أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ها نحن نعود فنلتقي بإذن الله عز وجل وبإرادته ومشيئته لنواصل حديثنا حول المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين والتي يجب تصحيحها. في الأسبوع قبل الماضي كانت الأجازة غير المتوقعة بسبب أحداث السيارة، وفي الأسبوع الماضي كانت أجازة العيد. تقبل الله منا ومنكم وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والنصر والتمكين، آمين. وهذا درسنا الثامن من دروس تصحيح المفاهيم إن شاء الله عز وجل. سبق الكلام عن آيات مظلومة فهمت خطأ وفسرت على غير وجهها الصحيح في سورة البقرة وآل عمران، والنعمة والنصر والسعادة والسيادة والمائدة. ونحن آيات من سورة الأنعام والأعراف، وهذا درسنا. وكما قلت لحضراتكم أن المفاهيم الخاطئة ليس من دروس تصحيح المفاهيم. سبق الكلام عن آيات مظلومة ولا مسجلة في قرطاس، وإنما نقرأها من الواقع. وأنا أقف أمام سورة الأنعام، أي الآيات في سورة الأنعام فهمت خطأ؟ فيها آيات فهمت خطأ؟ لكن أهم وفسرت خطأ في سورة الأنعام الآية رقم 50، قول الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. آية واضحة وبينة ومحكمة. فهم الخاطئ لهذه الآية غريب وعجيب. سمعته وقرأته سمعته من بعض أدعياء العلم والمنتسبين للتصوف يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي خزائن الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة وعلم علم الغيب في الدنيا والآخرة، فهو يعلم الغيب ويعلم علم الساعة زمانا ومكانا وحالا، ويعلم أهل الجنة وأهل النار بالتفصيل والإجمال. هو كلام غريب، ردده بعض أدعياء العلم ثم كتبوه بعد أن كتموه، فرأينا من يزعم أن الآية الكريمة في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ليس شرطا أن أقول لكم عندي خزائن الله، فإذا لم تكن خزائن الله عندي فعند من تكون؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني ولا أقول لكم أنا أعلم الغيب. قل لنا أنا أعلم الغيب، أو يطلب مني بعد أن أشرح الدرس أن أقول أنا شرحت لكم الدرس؟ إنها تفهم بالفهلوة، يا واد يا فهلوي، قل لك تفهم الآية بالفهلوة، فهو ما يقول لك بس انت افهم. طيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ونفهمها بالفهلوة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ونفهمها بالفهلوة، ولا أقول لكم إني ملك برضو نفهمها بالفهلوة، ولا دي ملهاش دعوة بالآية، بدام مش هيقول لنا إنه عنده الخزائن ومش هيقول لنا إنه بيعلم الغيب، برضو مش هيقول لنا إنه ملك يبقى ملك، مدام بيقول لك الآية مش على ظاهرها، وإنه لازم تفهم إنه هو عنده الخزائن من غير ما يقول ويعلم الغيب من غير ما يخبر، يبقى لابد برضو نفهم إنه ملك من غير ما يقول. وهل هذا صحيح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ملك ولا بشر؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. الحياة كثيرة كما بيناها سابقا في آية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ولذلك في الآية ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سبحان الله، خاتمة الآية غريبة، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وكأن الآية رد على هؤلاء الأدعياء. طبعا ده كلام أنا سمعت وبعدين أريد أرى لكم حاجة من لنا أريد نصلي على الرسول. هحاول اختصر طبعا لانه الكلام يعني مش كله. طيب معلش اهو هنغطي نصلي على الرسول. بقول لك الذي يتساءل هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، دل هذا التساؤل على منتهى جهله بالدين بعد وضوح قضايا الغيب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغيب إما ماضيا وإما حاضرا وإما مستقبلا لم يأتي بعد، وجميع القضايا الغيبية قد علمها النبي صلى الله عليه وسلم علم يقين وعين يقين وحق يقين، وأخبر ببعضها وكتم البعض رحمة بأمته لأن الله لم يأذن له وهو لا ينطق عن الهوى. أما هو فقد علم جميع القضايا الغيبية، فكيف يجهل تلميذ الحضرة الإلهية شيئا؟ فإن الله هو الذي علمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وهو الذي أدبه، أدبني ربي فأحسن تأديب. واسترسل في الكلام حتى قال إذا كان بعض الأنبياء منهم من يعلم الغيب، والجن تعلم الغيب والملائكة تعلم الغيب، أفلا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الغيب؟ وهو الذي أخبر عمن يعذب في قبره، في إذ مر بقبر رجلين يعذبان قال يعذبان وما يعذبان في كبير، فهذا غيب. وقال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وهذا غيب ونحو هذا. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعمر، فاهتز الجبل وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فقل لي بعد ذلك أيها المنكر، نحي صلى الله عليه وسلم به أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه وشاهد العوالم أنه يعلم الغيب وأخبر بالسابق واللاحق؟ مفسر هذه الآية يقول أيها الملحد، أتعرف الملائكة الغيب ويعرف خزائن الله؟ يعني أنا لا أقول يعرف يوسف الغيب ويعرف الخضر عليه السلام الغيب، ثم بعد ذلك يجهل سيد الجميع وحبيب الحق؟ إن هذا ليس. واسترسل يحاول أن يثبت أنه المغيب ونحو هذا من آيات فهمت خطأ. ثم يقول إنك عندي خزائر مشي دنيا وأخرى وشهيدا على أعماله، ويعلم الجنة والنار، ويعرف أسماء أهل الجنة وآبائهم وأسماء أهل النار وآبائهم، ولكن لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتفصيل هذه الأمور، ولكن أخبرنا بها إجمالا لأنه لم يؤذن له بالتفصيل. وأنا أوضح لكم بعض الآيات التي اشتبه عليكم فيها جهل النبي بالغيب، وذلك من ظلام عقولكم وانتقاص بصيرتكم. قال تعالى في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فقل اعلم أن القرآن معجز في أسلوبه وترتيبه، ولا يحيط بذلك إلا من فتق الله بصيرته فصار يرى بنور الله. فمثلا تارة يخطر على قلب النبي خاطر فينزل به القرآن، في مثل قوله تعالى في قصة زيد بن حارثة وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والذي أريد أن أنبه إليه أن هناك آيات وأحاديث يوهم ظاهرها أن النبي لا يعلم الغيب، فالمراد بذلك أنه لا يعلم من تلقاء نفسه بل يعلم بتعليم الله إياه. ولو تأمل العاقل لعلم أن كل الآيات التي نفت علم الغيب عن غير الله المراد بها أن علم الغيب من صفات الحق يعلمه لمن اصطفاه، ليخرج بذلك الكهنة والمنجمين والذين يستخدمون الجن والكواكب. ويسترسل حتى يقول قل في الآية يقول الله لحبيبه قل لا أقول لكم، هذا الأسلوب القرآني في بلاغته يبين أن خزائن الله تعالى وعلم الغيب ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم أسرار لا يعرفها إلا الخاصة المحبين لرسول الله العارفين بقدره، فلا يقولها الله لأعداء الإسلام ولا للعامة الذين لا يعرفون قدره، لأن هناك أمورا يعرفها الحبيب والعدو، وهناك أسرار لا يعرفها إلا المحبين الخالصين، وهناك سر السر الذي لا يطلع عليه إلا الصفوة العالية من الأحباب. ويسترسل في هذا الكلام اللي أنا مش عاوز أتعب أسمعكم به، الشاهد كما رأيت فهم الآية إن الآية بدلا من أنها تخبر أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، تنقلب الآية رأسا على عقب عند بعض أدعياء العلم، وتبقى معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. ومش لازم أقول لكم، بس انتوا لازم تفهموه، انما ربنا ما يقولش للناس كده والناس فيهم العدو والحبيب، انما الحبيب يعرف السر كده واحد، او ربنا يعرفهول، ويبقى الدين الدين اسرار والغاز، ناس يعرفوا ناس ما يعرفوش، وناس يفهموا وناس ما يفهموش. ولذلك يقول لك لما تعرف او من ذاق عرف، ومش هتعرف دي غير لما توصل. طب ومين وصل؟ محدش. شيء غريب. نحن بالنسبة لقضية كقضية علم الغيب نوقن بأن علم الغيب لله وحده، ولذلك في آية كريمة في سورة النمل جاءت بأسلوب يعرف بأسلوب الحصر والقصر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الأسلوب ده معروف انه بيفيد الحصر والقصر. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، بخلاف لما ياتي الاسلوب بان الله يعلم الغيب، فهذا لا يمنع ان يعلم احد الغيب، لكن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يبقى علم الغيب خاص بالله وحده، فلا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا جن مؤمن أو كافر. إلا إذا أعلم الله عز وجل هؤلاء شيئا من الغيب، كأن يوحي الله عز وجل ببعض الغيب لأنبيائه ورسله، وده اللي بينته آية سورة الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، ولكنه يعلم أنبياءه ورسله ببعض الغيبيات للقيام بمهمتهم وأداء رسالتهم. يبقى اسمهم يعلموا الغيب؟ لا، الله وحده الذي يعلم الغيب، والأنبياء يعلمون من الغيب شيئا. الله عز وجل يعلمهم بعض الغيبيات. ولذلك بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصص السابقين واللاحقين. ثم ربنا سبحانه وتعالى وهو يقص القصص على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى غيب أوحى الله عز وجل به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فصاحب علم الغيب هو الله، والأنبياء يطلعهم الله عز وجل على بعض الغيبيات تصديقا لهم في رسالتهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لكن الذي يعلم الغيب كله والذي يختص بعلم الغيب وحده هو الله جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأيضا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فعلم الغيب لله وحده، ولا يجوز لنا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا يجوز، ولا يجوز أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم الساعة، مع أن الله قال إن الله عنده علم الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي درسناه قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت يا جبريل. وعلى الرغم من هذا سمعتم من يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الساعة زمانا ومكانا وحال أهلها وأسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، عجبا. ثم يبرهن صاحب الحق المكتوم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بآية أخرى في سورة الأعراف الآية 188، قول ربنا جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الآية الكريمة في سورة الأعراف بيعلق فضيلة الشيخ سبيقول بعد ما نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويهمك يعني الاسم أو مش قضية، قضية احنا عندنا المبادئ، ما بيهمناش ايه الاشخاص، يهمنا المبدأ، نعرف الصح ايه، نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. في الآية الكريمة في سورة الأعراف اقرأها بتمامها، آية 188: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إيه الفهم الخاطئ لهذه الآية سورة الأعراف؟ يقول صاحب الكتاب: ووسوس لكم الشيطان واتبعتم الهوى، وفهمتم هذه الآية على عكس ما أرادها الله. فقد بدأت الآية بالتلقين، بالتلقين لك أيضا قل، والتلقين إما أن يكون على سبيل الإرشاد والبيان كقول الله تعالى قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإما على سبيل النصيحة وبيان الأحكام مثل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية، وإما أن يكون التلقين لستر المقام، وده كلام كله لا نعرفه في العلم. إما أن يكون التلقين لستر المقام وتغطية الحال عن أعين الحاسدين والجاهلين مثل هذه الآية وآية الأنعام السابقة، وأنا أفصلها لعلكم تهتدون. القسم الأول من الآية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، والرسول قد استكثر كثيرا إذن فهو يعلم الغيب. لا يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ببساطة كده ليه؟ والرسول قد استكثر كثيرا إذن فهو يعلم الغيب. أليس كان أعبد الناس فقد طام الليل حتى تورمت قدمه، وكان أسخى الناس كما روى الإمام البخاري، كان أجود من الريح المرسلة، أليس هو الذي لم يرد سائلا قط، وجاهد في الله وقاضى المعارك وصام لله كثيرا، فأي خير بعد هذا؟ وهو والحمد لله لم يمسه السوء بل أتم الله عليه نعمته، صدق الله العظيم، ويتم نعمته عليه ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ونهاية الآية تبين لكم أنه يعلم الغيب تماما في قول الله إن أنا إلا نذير وبشير، فهو ينذر العاصي والكفار بالنار ويبشر المؤمن والطائع بالجنة، وهذا يلزم أن يعرف الكافر من المؤمن والعاصي من الطائع على مستوى جميع الأمة في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. سمعت التفسير؟ ده برضو من ضمن المفاهيم الخاطئة. يقول لك مدام الآية قالت ايه في آخرها إن أنا إلا نذير وبشير، يبقى ينذر الكفار، يبقى أكيد عارف الكفار كلهم، وبشير لقوم يؤمنون، يبقى أكيد عارف المؤمنين كلهم من ساعة ما بعث وإلى أن تقوم الساعة. وبعدين كده ببساطة: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير واستكثر من الخير، إذا يعلم الغيب، وما مسني السوء ما مسه السوء، إذا يعلم الغيب. خلاص الدلالة واضحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهي حجة على القوم وليست لهم. ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصابه أذى أم لم يصب؟ أصابه أذى. طيب لو النبي عليه الصلاة والسلام رايح مكان وعارف أنه يصاب منه بأذى، مكان بلاش منه، وهو الذي قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا، في بداية البعثة كفر أهل مكة ولم يسلم إلا نفر قليل، أسلموا في خفية من النهار أو في ظلمة الليل وتحت ستار الظلمة. لما أهل مكة صدوا عن سبيل الله ونأوا بأنفسهم ونهوا الناس عن اتباع الدين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لعله يجد فيها نصيرا أو معينا أو من يؤمن به ويتبع رسالته. ما حصلش، بدل ما يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه حصل أنهم آذوه واضطهدوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم وأخذوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويضربونه. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب أكان يذهب هذا إلى هذا الأمر ويذهب هذا المشوار وهو يعلم تلك النهاية التي جلس بعدها عند بستان يشكو أمره إلى الله جل وعلا؟ فالله إليه المشتكى وهو المستجار به والمستعان به. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هزم في غزوة أحد، وده سوء. الآية بتقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير ما مسني السوء. السوء الذي مس المؤمنين ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام كان سوءا كبيرا وابتلاء عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام اللي أصابه من موت عمه وقد بقرت بطنه وأخرجت هند كبد حمزة رضي الله عنه ومضغتها، كل ذا كان سوء أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي كسرت رباعيته وسال الدم من وجهه ووجنته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يهزم في غزوة أحد كان يخرج لهذه الغزوة؟ ما كانش يخرج. إذن هو كان لا يعلم الغيب ومسه السوء في تلك الغزوة كما مسهم السوء في غزوة حنين وفي غزوة مؤتة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما أذن لأصحابه بتلك الغزوات معلومة النهاية محددة النتيجة معروفة المصير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا فيما أطلعه الله عليه. ولكن راح الصوفية يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فقط، بل كان يعلم القرآن قبل نزوله، وده من ضمن علم الغيب عنده. وحكايات غريبة في كتب الصوفية يقولوا ايه؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله. وفي مرة من المرات سأل جبريل، قال له يا جبريل عمن تأخذ القرآن؟ قال يا رسول الله آخذه من وراء حجاب، أنا ما أنا أسمع بس إنما بشوفش بأخذ القرآن من مين؟ قال له هلا كشفت الحجاب يوما؟ قال جبريل عليه السلام ما كذبش خبر. ففي المرة اللي بعد كده اللي رايح يتلقى فيها الوحي قاعد يسمع الوحي وراح شد الستارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يتلو القرآن عليه، قال له منك وإليك يا محمد. الله منك وإليك يا محمد، يا بقاش قرآن ربنا ده قرآن محمد. يعني الكفر والمشركون لما قالوا له ده القرآن ده قرآنك انت واختراعك انت وكلامك انت وسحرك وبيانك، كانوش كذابين. منك وإليك يا محمد. هتقول لي طب يا اخي دي قصة وموضوع اكيد، ويعني مش شرط تقول لنا عليها لانه دي من حاجات الاسرائيليات اللي ما تتقبلهاش العقول. اقول لك ما لو رسيت على القصة كانت المسألة سهلة، هي قصة والقصص كثيرة في حياة الناس، اسرائيليات كثيرة، لكن المشكلة انه تأتي القصة في تفسير بعض الآيات القرآنية. في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بعض التفسيرات هي التفسيرات بالإشارات، تفسيرات الصوفية، تفسير ابن عربي، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن، فكان لما ينزل جبريل يقرأ القرآن يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام حافظ، فقبل ما يقرأ جبريل الآية يكون النبي محمد عليه الصلاة والسلام أراه. فربنا قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك، استنى يا محمد، وما احنا منزلين لك جبريل ليه يعني؟ ولو لما هو النبي عارف القرآن جبريل نازل سيناريو، نازل قد دور المخرج عاوز كده، قول له استنى يا محمد لما انت حافظ، انا عارف ان انت حافظ وكل حاجة، بس استنى خلي جبريل يقرأ وبعد ما خلص اقرأ انت، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. لما خلص جبريل ما تفهموش ان انت حافظ، اول ما يخلص اقرا. قال ودي فسر كده ايضا الايات في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. فربط بين آية طه وآيات القيامة وقال له آه يبقى أكيد كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن قبل نزوله كما كان يعلم الغيب كله، وربنا قال له يعني استنى خلي جبريل يقرأ الورد اللي نازل بيه أول ما يخلص اقرأ أنت. وعجيب أمر هذا التفسير وأشياء كثيرة عجيبة في حياة الناس. لا تعجب، فهناك ما هو أشد من ذلك عجبا وأكثر فرطا. الآيات الكريمة لا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم القرآن قبل نزوله. التفسيرات الصحيحة الآية واضحة، والمفسرون قالوا كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته العطرة، كان إذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي يقرأ الآية والنبي عليه الصلاة والسلام يتبعه بالقراءة، فإذا قرأ الآية تبعه النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة. ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يستنى لغاية لما خلص جبريل الكام آية اللي نازل بهم أو السورة. ليه؟ خشية أن يتفلت منه شيء، فكان حرصه النبي صلى الله عليه وسلم اجعله يتلو الآية تلو الآية، جبريل يقرأها فيقرأها تبعا له، مش قبلي يقول له أنا شوف أنا حافظ أهو، لا يقرأها بعده. لكن ما كانش يستنى لما الحزب أو الناموس اللي نزل آية 10-20 سورة بأكملها، ما كانش يستنى لما تخلص، خشية النسيان. فربنا سبحانه وتعالى أمره بأوامر ونهاه عن نواهي بخصوص تلك المسألة وطمأنه. قال له يا محمد اطمئن، انت بتعجل بالقراءة مع جبريل خشية النسيان، سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله، لما نحب ننسيك حاجة هننسيها لك، هنكون نسخناها، إنما أنت خايف تنسى اطمئن من الناحية دي، سنقرئك فلا تنسى. عشان كده فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. جبريل هينزل لك بالوحي، خلي جبريل ينتهي تماما من الوحي الذي نزل به، فإذا قضى قراءته اقرأ أنت عليه. وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، واطمئن مش هتنسى، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي القرآن على لسان جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لما يخلص اقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان. إحنا مش هنقرأه لك فقط ومش هتنسى فقط، لا تقرأ ولا تنسى، وهنجمع لك القرآن وهنبين لك القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ما توحد الله وتصلي على رسول الله، ومع ذلك الصفوة لك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم القرآن قبل النزول ويعلم الغيب. بالله عليكم، النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب أو يعلم القرآن قبل نزوله كما زعمت شرذمة من المتصوفة، طيب ما حدثت أحداث للنبي عليه الصلاة والسلام كان أولى به أن يقرأ القرآن الذي يعلمه؟ يعني مرة جاء المشركون بوصايا من اليهود، اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قالوا له روحوا لمحمد قولوا له انت ان كنت نبي صحيح هنسألك ثلاث اسئلة، قل لنا هي ما هي الروح، وما هي قصة الفتية الذين كانوا في سالف الزمان؟ قول لنا قصة الرجل الذي طاف المشارق والمغارب. النبي عليه الصلاة والسلام سألوه الأسئلة لا يعرف، قال غدا سأجيبكم ونسيا، وما أنسانيه إلا الشيطان. نسي من باب الحرص، النبي بكرة إن شاء الله الإجابة، غدا سأجيبكم. حرص نبيل من النبي عليه الصلاة والسلام نفسي أن يقول إن شاء الله. طبعا لو أنا نسيت ماشي، لكن نبي ينسى لله عز وجل تأديب مع أصفيائه غير عادي. يأتي غدا ولا ينزل في جبريل بالوحي، وبعد غد ومر أسبوع أسبوعين 15 يوم وينقطع الوحي تماما، وكل يوم كنت هذا فرصة، ها يا محمد قلت غدا سأجيب، كذبت يا محمد، ما كنا نعهد عليك الكذب. وإشاعات شائعات تطلع على النبي عليه الصلاة والسلام ويروج لها أهل الشرك والنفاق، محمد غضب منه شيطانه، قلاه ربه، شابه، زعل منه، والشائعات تكثر والكلام يزداد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينفضل وحده لغاية بعد 15 يوما ينزل جبريل، ما أخرك يا جبريل، قل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. طب الحكاية أنت